الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا على بعض أحكام هذه الآية وبقيت بقية، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. فمن الأحكام المتبقية أن الآية دلت على أن الزنا كبيرة، لأن الله عز وجل رتب على الزنا العذاب الأليم، وكل نهي في كتاب الله عز وجل فيه لعن أو وعيد أو حد أو وصف بأنه كفر، ولو كان الكفر لفظيا أو كان عمليا ليس بمخرج من الملة، فهذه الأشياء كلها كبيرة من الكبائر. فإذا أردت أن تميز بين الكبائر وغيرها فانظر، فكل كل لعن ورد فيه وعيد وتهديد بالنار أو رتب الله عز وجل عليه إقامة حد في الدنيا أو كان ذلك كفرا أو فيه لعن، فهذه الأشياء الأربعة هي حد الكبائر من الصغائر، على مباحث طويلة عقدية نابعة من أصول عقدية معروفة في كتب العقائد، ولملمتها وجهدت في لملمتها في مقدمة نشرتي لكتاب الكبائر للإمام الذهبي، علما أن الكتاب الكبائر للذهبي كتاب عزيز نظيف فيه أسانيد صحيحة، والضعيف الذي فيه قليل محتمل التحسين، وأما الكتاب الذي انتشر واشتهر على أنه للإمام الذهبي فهذا كذب النسبة إليه وليس بصحيح النسبة. والكتاب الذي طبع في طبعة صحيحة، أنا العبد الضعيف نشرت الكتاب ونشره غيري من السوريين أيام أحكام حافظ أسد، ولما نشر الكتاب حذف منه ما يخص تكفير العلويين، الكتاب عن عم ناقص، فلما قابلت المطبوع المخطوط قلت لابد لنا من نشر من الكتاب تليق به، فالإمام الذهبي إمام كبير كحال الغنية لعبد القادر الجيلان الإمام الحنبلي السلفي الكبير، كتاب الغنية، كتاب الغنية الآن لم يطبع كاملا، وهنالك فصل يقدر أن يكون في ملزمة، وأعني بالملزمة المعروفة في أعراف الناشرين مقدار 16 صفحة، فيها ملزمة عزيزة نفيسة جدا عن الشيعة، وطبع كتاب الغنية في العراق وهي من أحسن طبعات كتاب الغنية، وفي وقت الصلح مع إيران، ولذا اضطر ناشره لم يؤذن له بالنشر إلا أن يحذف الملزمة. وأنتم طلبة علم انظروا للكتب الأمات المهمات التي لها دوران بين طلبة العلم، وينبغي أن تعرفوا أحسن النسخ وأن تعرفوا النسخ ناقصة. ولما أرى كتابا من الأمات نشرته دار شيعية، دار إحياء التراث مثلا، أخاف وأقول، وما زلت أقول وأنا بنفسي ضعيف لا أستطيع أن أفعل، أقول يا ليت تقارن هذه النشرة هذه الطبعة بالطبعات الأخرى للكتاب حتى ننظر هل تقصد هؤلاء في نشر هذا الكتاب حذف كلام معين منه أم لا. فنحن طلبة علم ونحن حراس، حراس التراث، حراس العقيدة، وحراس الكتاب والسنة إن شاء الله. فلابد أن نتقدم خطوات ولا نبقى كسائر الناس. نحن طلبة علم والواجب علينا كبير، وأرجو الله أن يعيننا على أداء هذا الواجب. نعود إلى أحكام المستنبطة من الآيات بعد أن عرفنا أن الزنا كبيرة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين على أن الزنا كبيرة، لكن أردت أن أربط أن كونها كبيرة بالحد ومعرفة الكبائر على وجه الإجمال. والآية تدل على وجوب الجلد 100 جلدة في البكر، وبين ذلك سنة. ففي القرآن الزانية والزاني تشمل البكر والثيب وتشمل العاقق الذي لم يدخل، لكن السنة بينت في التطبيق العملي. لذا القرآن الكريم أحسن فهم له أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالسنة القولية أو العملية أو التقريرية ثم أقوال الصحابة، هذا هو التفسير المرضي. وأما التفسير ما عدا ذلك الذي يتعلق به الناس اليوم باللفتات التي تسمى بالإعجاز العلمي وما شابه، لا يسمن ولا يغني من جوع. الصواب أن نفهم القرآن كما فهمه من قبلنا. فالآية الزانية والزاني، ولكن ليس المراد من الزانية والزاني العموم. فالزانية والزاني اسمان مفردان حليا بالألف واللام للجنس، فتشمل كل زاني وكل زانية لغة، لكن شرعا لا. فالزنات أقسام، قسمناهم إلى 3 أقسام: ثيب وهذا المراد بالآية، عاقد ولم يدخل في خلاف فصلناه في الدرس الماضي، وثيب قلنا ورد في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، وقلنا جلد 100 منسوخة عند جماهير أهل العلم، وهذا مذهب المحققين منهم. فالثيب لا داعي لأن نجلده، وإنما نرجمه، لأن نهاية المصاف في الرجم إنما هو القتل وإزهاق النفس، ثيب بالثيب. ثم أومأنا إلى هذه الفائدة في قوله عز وجل 100 جلدة، استدلال على أنه لا يكفي بالضرب ب100 صوت مجموعة في ضربة واحدة، سواء كان المضروب صحيحا أم كان مريضا، لأن الله عز وجل قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والذي يضرب بها مجموعة معا فهذا لم يجلد 100 جلدة، إنما جلد جلدة واحدة. ثم من الفوائد الآية قوله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يشهد فعل مضارع مجزوم باللام، والفعل المضارع المجزوم باللام من ألفاظ الأمر باتفاق أهل العلم. فهذه الشهادة تقضي أن لا يكون الحد سرا، والواجب فيه أن يكون علنا، فالواجب أن يكون علنا، وأن يشهد جماعة من المؤمنين هذا الحد. ووقع خلاف بين أهل العلم بناء على أصل الخلاف في الطائفة، فقوله عز وجل وليشهد عذابه ما اختلفوا في أقلها، مع الاتفاق على أن الطائفة كلما كثر عددها فهو أليق بامتثال الأمر، فكلما كثر العدد كان أحسن، ولكن الخلاف، وهذا الخلاف قائم على أصول، وأهمها أصلان. الأصل الأول ما هو أقل الطائفة في اللغة، والأمر الثاني ما الصلة بين الطائفة وبين الجماعة، أقل الجمع، فمن جعلهما واحدا فأجرى المسألة على ما هو أقل الجمع، ومن مايز بين الطائفة وبين الجماعة فأخذ بظاهر الآية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وإن طائفتان، ما معنى طائفتان؟ طائفتان مثنى مفردها طائفة، ومعنى الطائفة الواحد، طائفة الواحد. ولذا قال بعض أهل العلم بأن أقل الطائفة أن يشهد الزنا واحد، وهذا مأثور عن النخعي وعن مجاهد، وهذا الذي اختاره الإمام ابن جرير في تفسيره، اختار وليشهد على وجه الوجوب عذابهما طائفة. قال لو شهد واحد فقد وقع الإجزاء، لأن أقل الطائفة واحد. منهم من قال أن المراد بالطائفة ليس فقط المعنى اللغوي، إنما المراد المجموعة، واختلف أهل العلم على أقوال في أقل الجمع. وأقل الجمع عند أهل العلم قائم على قولين رئيسين، وهنالك أقوال أخرى كثيرة. وأما القولان الرئيسان فهما أولا اثنان، أقل الجمع اثنان، ولذا أقل الجماعة اثنان، وبناء على أقل الجمع تجزئ الجمعة باثنين. وأقل الجمع اثنان هذا قول عكرمة وعطاء، واختاره مقاتل ابن سليمان، واختاره الزجاج، فقالوا أقل الجمع اثنان. والأدلة على ذلك كثيرة وفصلناها، وكدنا أن نستوعبها في الدروس القريبة التي نلقيها في المباحث المشتركة في الكتاب والسنة، من مثل قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. تتوبا مثنى اثنين، قال الله عز وجل فقد صغت قلوبكما بالجمع، فدل منطوق الآية على أن أقل الجمع اثنان. وكذلك قول الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. الآيات في صاد إذ تسوروا المحراب بالجمع، ثم لما وقع التفصيل قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فخصمان تصوروا، فدلت الآية بمنطوقها على أن أقل الجمع اثنان. ومنهم من قال أن أقل الجمع ثلاثة، وهذا قول الزهري وقتادة، بل منهم من قال أنه أربعة، وقالوا بعدد شهود الزنا، فكما أن الزنا لا يقام إلا بأربعة شهود فكذلك الطائفة. والمراد حينئذ انتشار الخبر، واستأنس بعض أهل العلم بالأربعة في هذه الآية وبالأربعة في الشهود وفي غير ذلك، ولهم أدلة على أن أقل التواتر أربعة. إذا العلماء يقولون الحديث الآحاد واحد عن واحد، والحديث المشهور اثنان عن اثنين، والمستفيض ثلاثة عن ثلاثة، قالوا لأن الأربعة حد التواتر، قالوا كيف يزهق الله عز وجل نفسه ولم يكن هنالك يقين على أن هذا قد زنى بأربعة شهود؟ فقالوا الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود لأن هذا أقل حد التواتر. والعلماء المحررون المحققون يقولون أن التواتر يختلف على حسب الحادثة، فالحادثة قد يكون هنالك قرائن تزداد عن أربعة، وأحيانا يكفي الأربعة، وأنا أزيد وأقول حسب حال الراوي، فيقين بعض الرواة فشك بعض الرواة خير من يقين بعضهم. فالتواتر يعود إلى ما يلقى في نفس المخرج في جمع الطرق وما شابه. ونبقى في موضوع الآية الآن. فإذا قالوا من أقل عدد من الطائفة وليشهد عذابه ما طائفة من المؤمنين، قالوا أربع أشخاص على الأقل، بل منهم من أوصلها إلى عشرة، وهذا قول الحسن البصري، قول الأربعة قول مذهب الإمام الشافعي، وقال به عبد الله بن عباس، ومنهم من قال عشرة، هذا قول الحسن البصري، وقالوا لأن العشرة هي العدد الكامل. وكما أسلفت لكم أن الطائفة كلما ازداد كلما كثرت وازداد عددها فهو أليق بامتثال الأمر. تعلق بعض الناس بقوله سبحانه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين على تأصيل أصل مهم، وهذا الأصل تظهر آثاره وفروعه في مسائل عديدة. اتفق أهل العلم أن الحدود جوابر وزواجر، جميع علماء الأمة يقولون الحد يفيد أمرين، الأمر الأول يزجر العبد، والله يقول وليشهد، قالوا هذا من باب الزجر، قالوا فإذا الحدود زواجر. آخرون قالوا لا، نعم الحدود زواجر، لكن الغالب في الحدود أنها جوابر تجبر الدم. فكان الصحابي إذا وقع في معصية وجب عليه إقامة الحد يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله طهرني. فقالوا الأصل في الحدود أنها تجبر لا أنها تزجر، مع الاتفاق أن الحدود جوابر وزواجر، لكن أيهما الأغلب؟ والأحكام تناط بأنها جوابر أم بأنها زواجر؟ ويظهر هذا في مسائل، ومن أشهر هذه المسائل التي يظهر أثرها فيها ثلاثة: المسألة الأولى اليمين الغموس، والمسألة الثانية من زنى في نهار رمضان، والمسألة الثالثة من قتل عمدا. فهل في هذه الأشياء الثلاثة كفارة؟ مع الاتفاق أن من قتل خطأ عليه كفارة، ومن جامع أهله عليه كفارة، ومن حلف يمينا غير غموس وإنما حلف يمين منعقد فعليه كفارة. فمن قال إنها زواجر قالوا القاتل العام أدعى لأن تكون الكفارة قائمة في حقه، إذا كان في الخطأ في كفارة، فالذي يقتل عمدا من باب أولى لأن الحدود زواجر. وقالوا كذلك في حق من زنى في نهر رمضان، قد إذا كان قد أتى أهله في رمضان فعليه كفارة، فكيف بمن زنى؟ وكذلك من حلف يمين غموس. هذا رأي من قال بأن الحدود زواجر، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، بينما مذهب الإمام أحمد والإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمهم الله تعالى ورحم الله الجميع يقولون نعم الحدود فيها زجر، لكن الأصل فيها أنها جبر. فمن زنى في نهار رمضان أمره إلى الله، وليست هناك كفارة تكفر عنه ذنبه، وإنما أمره متروك إلى الله. ومن قتل عمدا فأمره إلى الله، فليس هناك كفارة تكفر ذنبه. ومن حلف يمين غموس فأمره إلى الله، وليس هناك كفارة تكفر ذنبه. فقالوا الغالب على الحدود أنها جوابر، وهؤلاء فعلوا شيئا عظيما، وهذا الشيء العظيم الذي فعلوه لا يوجد ما يكفره في شرع الله عز وجل. أيهما أشد من حيث الثمرة، قول من قال أنها زواجر أم قول من قال أنها جوابر؟ أيهما أشد؟ من قال جوابر قوله أشد، من قالوا إن الذنب إن الحدود تجبر الذنب هم أشد ممن قال أنها تزجر. فتعلق الحنفية والمالكية رحمهم الله بقوله سبحانه وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بأن الحدود زواجر، إنما هي زواجر وليست بجوابر. فالزجر عن الزنا ليرتدع غير الجاني، وهذا يحصل بحضور طائفة من المؤمنين يتعظ بها الحاضرون وينزجرون، ويشيع الحديث بنقل الحاضر لمن غاب، الحاضر للحد لمن غاب، وفيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس، فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما، فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا. قالوا هذا كله يعني يؤيد الزجر، كيفما كان الكلام المذكور صحيح. فالزنا جريمة اجتماعية وليست جريمة شخصية، ولأنها جريمة اجتماعية فكان الحد فيها موجعا، ووصل الحد إلى الرجم. والآيات اللي معنا ليس فيها رجم، الآيات اللي معنا فيها الجلد. ومن يعجبني كلام الرافعي في وحي القلم لما كتب بعض المصريين يعني أن الحكم الشرعي في الرجم شديد، يرجم حتى الموت، وما أعجبه. فأجاب الرافع ببلاغته المعتادة، قال: هذا الذي زنى قد هدم بيتا فيرجم بحجارته، قال هذا الذي زنى قد هدم بيتا فيرجم بحجارته. فكان جوابه بليغا موجزا وعلى عادته رحمه الله تعالى. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، انتبه، قال الله عز وجل رأفة، ولم يقل ربنا عز وجل رحمة. فلم ينهى سبحانه عن مطلق الرحمة، لأن الرأفة أشد الرحمة وأرقها، أشد شيء في الرحمة وأرق شيء في الرحمة هي الرأفة. ولذا الممنوع: ولا تأخذكم بهما رأفة، الممنوع رحمة خاصة، ولا سيما إذا كانت هذه الرحمة الخاصة تؤدي إلى ترك الحد أو إلى ترك شيء منه أو التهاون فيه أو الرضا عن منتهكه. ورأفة القلب المطبوع عليها البشر هذه لا يؤخذ منها. قد تأخذني رحمة، لكن الله أمرني أن لا تأخذني الرأفة، الله أمرني أن لا تأخذني الرأفة. وكذلك الآيات فيها الحث على إقامة الحدود والنهي عن تعطيلها، وفيه رد على من جوز عفو الإمام في الحدود. الإمام ليس له، ليس من حق الإمام أن يعفو عن أحد. وفيه أيضا فائدة مهمة أن السيد إن عفى عن عبده إن زنى فلا عبرة بعفوه. فالآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما تشمل العبد والحر إن كان بكرا، إن كان بكرا. فالسيد سيد العبد لو عفا فليس له أن يعفو، لأن الله أمره ولتأخذكم بهما رأفة في دين الله. وأخيرا ثبت في نسائي من أبي هريرة عن أبي هريرة قوله وله حكم الرفع، وورد ذلك عن ابن عمر عند ابن ماجه، والموقوف من حيث الإسناد أصح من المرفوع، ولكنه موقوف له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة. إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة. فالكلام وإن كان موقوفا على أبي هريرة إلا أن له حكم الرفع، وصححه أهل الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي إلى مسألة جديدة، فنقرأ الآيات، جميع الآيات التي وردت فيها وهي مجزأة معنا في المذكرة التي بين أيديكم إلى جزئين نقرأها، ثم اليوم نشرحها بإجمال، ونأتي إن بقي وقت على أحكامها، وإن بقيت بقية فنكمل إن شاء الله في درس غد. وهذه الأحكام تشمل اللعان، هذه الأحكام تشمل اللعان، واللعان أن يتهم الرجل زوجه بالزنا وليس له شهود، فما هو الحكم في ذلك؟ فنذكر الآيات ونذكر سبب نزولها، وندندن ونحن نذكر سبب النزول على بعض الأحكام بمناسبة سبب النزول، والأحكام المتبقية نتعرض لها في درس غد إن شاء الله تعالى. نسمع الآيات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآيات في اللعان ولها مناسبة نزول، ومناسبة النزول وقعت حادثتان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانتا في وقت قريب من بعضهما البعض، فنزلت هذه الآيات. أذكر إجمال المعنى ثم أفصل في سبب النزول. الله عز وجل يقول: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. بيّن الله حكم القذف قبل هذه الآيات. إذا ما حدث بين الرجل والأجنبية، ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآيات حكم القذف إذا حصل بين الزوجين. فيقول الله عز وجل: والذين يرمون زوجاتهم بالزنا وليس لهم شهود يشهدون بما رموهن به إلا أنفسهم فشهادة أحدهم التي تزيل إقامة حد القذف عنهم إنما هو 4 شهادات، فيحلف الزوج أربع مرات أنه صادق فيما رماها به من الزنا، ثم يحلف الخامسة بأن لعنة الله عليه، يسمي نفسه أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به. قال الله عز وجل بعدها: ويدرأ. يدرأ يدفع، هو أصل درأ في اللغة العربية دفع الشيء، درأ عن نفسه أي دفع الشيء. فهذا العذاب ويدرأ عنها العذاب، المراد بالألف واللام في العذاب ليس للجنس، فهو لا يشمل جميع أنواع العذاب، وإنما المراد بالألف واللام في قوله العذاب للعهد، وهو الرجم، ويشهد عنها العذاب أي الرجم، فهو ليس جميع أنواع العذاب، وإنما هو نوع واحد من أنواع العذاب. ولذا العذاب المعهود، العباد الذي تعرفونه أيها المؤمنون في حق من رمى غيره بالزنا. فقال الله عز وجل: ويدفع عن الزوجة المقذوفة حد الزنا، وهو الرجم حتى الموت، أن تحلف أربع مرات إنه لكاذب في اتهامه لها بالزنا، وتحلف في المرة الخامسة باستحقاقها غضب الله عز وجل إن كان زوجها صادقا في اتهامه لها بالزنا. فهذا هي الملاعنة بالجملة. وذكر الله عز وجل هذه الآيات بعد أن ذكر حرمة القذف، وأن القذف يحتاج إلى أربعة شهود. سبب النزول فيه خلاف بين أهل العلم، والسبب الخلاف أنه صحت حادثتان في سبب النزول ولا مطعن في واحدة منهما. فحادثة الأولى ثبتت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وأن أويمر العجلاني هو الذي رأى زوجته واتهم زوجته بالزنا، هو الذي اتهم زوجته بالزنا. والحادثة الثانية ثابتة في صحيح البخاري، رواه ابن عباس، وأن هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا هو الذي اتهم زوجته بشريك ابن سحماء بالزنا. فنقرأ الحادثتين وننتبه إلى مسألة مهمة، وهذه تعالج بتفصيل وتأصيل في علوم القرآن. الأمر الأول: قد تتعدد عدة حوادث في سبب النزول كما في اللعان، وبعض أهل العلم قالوا يجوز أيضا أن تنزل الآية مرتين، تنزل الآية مرتين، وهذا يظهر من خلال سورة الفاتحة فهي مكية، ولكن نزلت في المدينة أيضا، فقد تكون للسورة أو للآيات سبب نزول أكثر من مرة، وبالتالي يمكن أن تكون سبب النزول نزلت مرتين في هاتين الحادثتين والحادثتان الصحيحتان، أو أن سبب النزول واحد، وهذا الواحد يشمل الأمرين، وهذا الثاني أقعد وأحسن وأسلم، لا سيما أن المدة بين الحادثتين كان ذلك في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته كانت هذه الحادثة. نبدأ بالحادثة الأولى المتفق عليها والثابتة عن سهل بن سعد. سهل بن سعد أفادنا فائدة جميلة جدا فيما ثبت عنه في بعض روايات البخاري، قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة. يعني حصلت الحادثة وكان سهل بن سعد ابن 15 سنة. وثبت عنه رضي الله تعالى عنه وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 15 سنة، فدل هذين الخبرين على أن هذه الحادثة كانت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل وفاته بسنة. كانت هذه الحادثة من أواخر يعني التشريعات فيما يخص موضوع قيام حد، كانت متأخرة عن الجلد وكذلك تأخرت عن الرجل. قال سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن علي. عويمر بن الحارث بن زيد العجلاني أتى عاصم بن علي، قال أن عويمرا أتى عاصم بن علي وكان سيد بني عجلان. عاصم بن علي كان سيد قومه، فجاءه عويمر، وعويمر عنده فقه والمدقق في الكلمات دقيق وقائم في ذهنه حرمة الرمي وأن من رمى غيره بالزنا فعليه الحد، هذا هو قد انتبه إليه، ولذا ينبغي ونحن نقرأ سبب النزول أن ندقق في ألفاظه وكذلك أن ندقق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم له. لماذا خص عويمر عاصم بن عدي؟ فعاصم بن عدي كبير قومه وكان صهره، كانت له ابنة اسمها خولة، خولة بنت عاصم بن عدي العجلاني، كانت تحت عويمر، وقيل أن زوجته خولة كانت ابنة أخيه، ابنة أخي عاصم. فذهب الإنسان في ذاك الوقت يذهب إلى سيد قومه ورأى من زوجته ما جعله يشك، فهذا الشك له فقه يأتينا إن شاء الله تعالى. وكان سيد بني عجلان، فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، دخل على بيته وجد رجل أجنبي ما رأى الزنا، امرأة الظاهر أنه ما رأى، لكن قرائن الأحوال بالخلوة بين الشاب والشابة تقضي بأن بينهما شيئا، وهذا يوقع في قلب الغيور شيئا. وانظر إلى فقهه، فإنه رضي الله تعالى عنه ما سمى أحدا حتى لا تلحقه تبعه. انظر ودقق في كلامه ماذا يقول، إما لوالد زوجته أو لعمها، يقول كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه؟ وهذه فدها فقه، هل يجوز للإنسان أن يعاجل بالقتل في من وجده في بيته؟ فإن فعل ماذا يترتب على فعله؟ القتل. موضوع المباهلة وموضوع الملاعنة بين الزوجين فيها إمضاء لحكم الله بقدره، لما يصعب تحقيق ما شرع الله عز وجل فالله جل في علاه هو الذي يتولى الأمر بقضائه وقدره. هناك إشارات قوية في هذا الموضوع، في هذا الباب، في هذا الحديث، كما تأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم كيف يصنع؟ وجد رجل تقتلون، إن قتله قتلتموه، ماذا يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يقول لعاصم، عويمر يقول لعاصم اسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فسمع القصة فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، ما أحب الكلام. كان النبي لا يحب القيل والقال، ولا يحب إشاعة الفاحشة، ولا يحب الكلام الذي يهتك عرض وصون المسلم. هذا الكلام الذي يبعثر به بعض الناس ويتفكه في أعراض الخلق ويتكلم عليهم بظن، هذا أمر يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرهه الله ويكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، قطعا ليس في المسائل التي يحتاجها المكلف، وإنما المسائل التي لا يحتاج إليها، ولا سيما فيما فيه هتك ستر المسلم وإشاعة الشناعة أو الفاحشة بحقه. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أعظم الناس أجرا من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته، أعظم الناس جرما، الحديث أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. قال فسأله أميمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. ماذا قال أميمر؟ قال أميمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أنتهي أي ما أرجع عن السؤال، ولو نهى النبي عن المسائل سأسأل أنا بنفسي، سأسأل النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، هو للآن ما اتهم أحدا، ما سمى أحدا، يسأل مسألة فرضية، وهي ليست فرضية، إنما يسأل مسألة واقعية. لذا من ضمن فقه أن النبي يكره المسائل، المسائل الفرضية. ولذا صح عن زيد بن ثابت أنه سئل عن بعض المسائل فكان رضي الله تعالى عنه يقول للسائل: دعوها حتى تقع. المسائل الافتراضية منهي عنها، دعوها، دعوها حتى تقع، فإن وقعت اسألوا عنها، فيما ما وقعت لا تسألوا عنها. قال أميمر لما قال له عاصم بن عدي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل، قال: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء أويمر. متى جاء أويمر؟ بعد أن سأل عاصم، في رواية البخاري قال: فأنزل الله القرآن خلف عاصم. لما سأل عاصم وقال النبي يكره المسائل، ورد الجواب إلى أويمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره المسائل، أنزل الله القرآن. فلما نزل القرآن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جواب على المسألة، فجاء الآن أويمر ليسأل. وللآن النبي ما سئل عن شخص، أويمر ما سأل عن شخص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنه أرسل عاصم بن عدي وأنه كرر السؤال، ودائما السائل الذي قد وقعت معه الحادثة يسأل بطريقة تختلف عن المسألة النظرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم ذلك وفهم ما جرى، وفهمه صلى الله عليه وسلم ما جرى من خلال الآية وفيما نزلت والجواب نص الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم الكلام. ولذا انتبه، هو للآن ما سمى أحدا وما قال شيئا مخافة أن يجلد بحد القذف. قال فجاء أميمر فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، وجد مع امرأته، هذه معية قال عنها العلماء معية خاصة، يعني وجد الأبواب مغلقة، الأمور محكمة، الزينة قائمة، ما يوقع الاشتباه والأشياء في قلب الزوج. وجد مع، قال رجل وجد مع امرأته، معية خاصة، ليست وجدها يسولفوا إياها ويتكلموا إياها، وجد مع امرأته معية خاصة رجلا، أيقتله فتقتلونه قصاصا؟ النفس بالنفس، أم كيف يصنع؟ لأنه لا يقدر على الصبر، والغيرة من صباع البشر لا يقدر على الصبر. فقال كيف يصنع؟ اسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما سمع أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. ما قال صاحب، ما قال شيئا عن زوجه بعد، أويمر ما قال شيئا عن زوجه، ولا اتهمها ولا تجرها ولا يجرؤ أن يتهمها، حد في ظهره فعل، والله ما أنزل بعد. فلما سأل رجل وجد مع امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: قد أنزل الله فيك، قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن عويمرا صاحب المسألة، حين كرر السؤال له صلى الله عليه وسلم، وكذلك بما دل عليه من أقوال أو أحوال في ذاك الوقت. فأمرهما صلى الله عليه وسلم بالملاعنة. إذا استنبط أهل العلم، وهذه من الأحكام، أن الملاعنة لا تكون إلا عند الحاكم أو القاضي، ولا تكون إلا بأمره. فلو تراضى الزوجان أن يتحاكما إلى غير الحاكم فلا عبرة بذلك، ولا يصح التلاعب، لأن الأصل في الملاعنة التغليظ، وهذا التغليظ يقتضي بأنه لا يصح إلا إن وقع عند القاضي أو الحاكم. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلعن. شهد 4 شهادات أنه صادق، ثم اللعنة عليه إن كان كاذبا، وكانت هي الصادقة. ثم قال، قال عويمر: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها. في رواية عن البخاري: فطلقها 3. وهذا إشارة إلى أن الطلاق بالثلاث يقع 3، إشارة قوية. طلقها 3، لكن ما هو الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب جواب النبي له في خارج الرواية التي معنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها، ما دام وقع لك عان وقعت الفرقة بينكما إلى يوم الدين، ما لكما عودة لبعضكما بعضا. فإذا وقع لعان بين الرجل والمرأة، بين الرجل وزوجته، فباللعان على خلاف بين العلماء متى يبدأ الحرمة والفرقة بينهما، على أقوال متقاربة تأتي بإذن الله، فحينئذ تقع الفرقة بينهما إلى يوم الدين. لا سبيل، سبيل نكرة في سياق النفي، لا سبيل، والنكرة في سياق النفي تعم فليس لك عليها سبيل، أنت كالأجنبي عنها. الله يقول في الآية الأخرى: فإن طلقها، قال الله عز وجل: فإن طلقها فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. المرأة متى أبدت الطاعة لزوجها فيحرم على الرجل أن يطلقها، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. سبيلا مفرد، فلا تبغوا عليهن سبيلا في سياق نهي. ومن أقوى السبيل للرجل على زوجته الطلاق. لقال أهل العلم: الأصل في الطلاق الحذر. وقالوا: متى أبدت المرأة الطاعة لزوجها فيحرم على زوجها أن يطلقها. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر فطلقها، في البخاري في رواية فطلقها ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها. قال: فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. هذه سنة باقية إلى يوم الدين في كل متلاعنين، أنه يفرق بينهما. في رواية عن البخاري: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. في رواية أدرجها ابن شهاب الزهري عند البخاري، وهو من المعروفين عند علماء الحديث بشهرة الإدراج. قال: وكانت فراقة بعد سنة في المتلاعن. فإذا من الأحكام التي تكون في ملاعنة أن الملاعنة تكون من الزوج لزوجه، وحينئذ يقع الفراق بينهما. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على معرفته بالقيافة، كما كان يعلم ذلك مجزز الديلمي كما في الصحيح. كان أسامة بن زيد جميل، وكان أبيض، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه. وكان أبوه زيد أسود، أسود شديد السواد. فجاء مجذل للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد أسامة يمشي وراء أبيه، يمشي وراء أبيه. فقال مجذل: إن هذه الأقدام من تلك. فرح النبي فرحا شديدا، لأن زيد كان عبدا، وأن يدخل الزنا على العبد سهل في الجاهلية. فلما قال مجزز أن هذه الأقدام من تلك، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومسألة الزنا ما أحوج الناس اليوم إلى اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية دون سواه. ثبت عن عمر أنه ألاط أبناء الجاهلية بآبائهم، وكان الزنا منتشرا بينهم. اليوم كثير من إخواننا وأخواتنا في الغرب يقول: أنا على صلة معه، وليست صلة شرعية، ثم أسلمنا ولنا أولاد. شيخ الإسلام يقول دون سوى من لم الأربعة، يقول أن من كان يزني بامرأة ثم تابا وأسلما ولم يعرف لهذه المرأة صلة بغيره، فالولد يلحق بهما. وقال: هذا صنيع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وصنيعه ثابت في مصنف عبد الرزاق. فلما تسأل الغرب اليوم لن تجد جوابا إلا اختيار شيخ الإسلام، فقد سبق زمنه رحمه الله تعالى. شاهد. فقال، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحم أي أسود أدعج العينين شديد سوادهما عظيم الإليتين خذلج الساقين ممتلئ الساقين فلا أحسب أغيبرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحارة أي حشرة من حشرات الأرض تشبه الهرباء وهي حمراء، فإذا دبت على اللحم وحر اشتد حماه، قال وإن جاءت به أحيمر كأنه وحر فلا أحسب أغيمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه، الولد كان ينسب إلى أمه. في رواية عند البخاري قال سهل فكانت حاملا لما وقع اللعان، كانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه، إشارة إلى أن الزنا قد حصل. ثم قال وجرت السنة أنه يرثها، وترث منه ما فرض الله لها، يدعى لأمه ولكن من حيث الميراث يأخذ من الميراث. وهذا يسمى عند علماء الأصول، وهذا مبحث عزيز نفيس يلزم في النوازل، وقل من انتبه إليه ولا سيما في الحوادث الساخنة التي تجري في بلادنا بل في بلاد المسلمين. تبعيض الحكم، الحكم مبعض، في بعض صوره يلحق بأصل وفي بعض صوره يلحق بأصل آخر، فهو من حيث النسبة لا ينسب لأبيه وإنما ينسب لأمه، ومن حيث الميراث يرث كما يرث سائر الناس، سائر الناس. هذه الحادثة الأولى. والحادثة الثانية شبيهة فيها، ثبتت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سهماء، شريك بن سهماء أخو البراء بن مالك لأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، لأن الآيات ما نزلت، آيات الملاعنة. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، استغرب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له البينة وإلا حد في ظهرك. هذه الحادثة كانت قبل حادث عويمر الأولى، ولذا أنس كما في صحيح مسلم قال عن هلال بن أمية قال أول من لاعن في الإسلام هلال، ثم تابعها قصة عويمر والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من العد، لأنه صرح أو عرض. في رواية عن أبي داود قال هلال وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجا، قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إذ نزل عليه الوحي. فإذا نزل الوحي، انتبه، نزل الوحي لو دققت في الروايتين، وهلال عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل الوحي لما سأل في الرواية السابقة عاصم، لما بعد أن سأل عاصما النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سبب النزول يشمل الحادثتين، حادثة عويمر وحادثة هلال بن أمية. قال فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الآيات، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت الخامسة وقفوها وقالوا لها إنها موجبة، هذه الشهادة الأخيرة موجبة. قال ابن عباس فتلكأت ونقصت حتى ظننا أنها سترجع، كان عبد الله بن عباس حاضر. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ لليتين خلل جلساقين فهو لشريك بن زحمة. فجاءت به كذلك. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شر. نجت بحلفت، حلفت الأيمان الأربعة ثم الأيمان الخمسة، فحلفت فنجت. وهذا هذه الحادثة كانت، وأختم بهذه الفائدة وهي مهمة حتى أكمل بإذن الله تعالى في درسنا القادم. هذه الحادثة وقعت في المسجد، كانت أمام الناس في المسجد. ولذا بوب الإمام البخاري في الصحيح على هذه الحادثة بقوله: التلاعن في المسجد. متى وقعت؟ وقعت الفقيه طلبة العلم يترسم فضل الأوقات. لذا قال أهل العلم في المباهلة وفي الملاعنة يقع التغليظ، والتغليظ يشمل الزمان والمكان، وأحيانا في القسامة يشمل عدد الأيمان، ومدار التغليظ على هذه الأشياء. ففي صحيح البخاري قال: وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. كانت الحادثة في المسجد. في رواية عند البخاري كانت بعد العصر. في رواية عند مسلم عن عبد الله بن مسعود كانت يوم الجمعة. حادثة كانت في المسجد وكانت في يوم الجمعة وبعد العصر. وفي رواية عند أحمد في إسناد فيه ضعف يسير كانت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حادث في المسجد النبوي عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة بعد العصر. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولهم عذاب أليم: رجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. قال الغزالي المصطفى: وقت العصر معظم في جميع الأديان، معظم عند الله عز وجل وقت العصر. فهذه الملاعنة شملها تكرار الشهادات الأربعة ثم الخامسة: لعنة الله عليه وغضب الله عليها. وكذلك كانت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وهذا يؤكد ما قلناه أن الأحكام الشرعية تسري في الظاهر دون الباطن. الأحكام الشرعية تسري في ظهر الأشياء، ولكن باطنها قد ينفك عن ظاهرها. وثبت هذا بالصريح قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئا فإنما أقضي له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. فالنبي يقول: أقضي على نحو ما أسمع، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قضيت بشيء ليس لك فيه حق أقضي لك بقطعة من نار. في رواية عن عبد الرزاق بالحكم بسلمة كانا متنازعين على أرض، وفي رواية فقسم النبي الأرض بينهما، وفي رواية وطلب منهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحالا أن يسامح بعضهم بعضا، وفي رواية بعد أن سمعاه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي له بقطعة من نار، كل منهما قال هي له هي له هي له لا أريدها، قال هي له، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ثم تحالا. فالشاهد من إيراد هذا الحديث وربطه بقوله وهنا لكان لي ولها شأن، الأحكام تمضي في الظاهر وباطن الأشياء، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، كل إنسان بصير على نفسه، فهو الذي يحدد ويعرف ماذا جرى. والقضاء تفلت من القضاء، هذا سهل، تفلت في القضاء، لكن تفلت من قضاء يوم القيامة فهذا أمر عسر. فعليك الناس يربطون ألسنتهم ويحسنون ظنونهم ويتكلمون بيقين ويتركون الظن والتخمين ويبعدون عن القال والقيل وعن اتهام خلق الله بالباطل. فوالله الذي لا إله إلا ولا رب سواه أني ما كنت في يوم من الأيام سروريا ولا أقبل بديلا عن أن أكون سلفيا، وكل من زعم ذلك في حقي فقد أخطأ، غفر الله له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.